نبدأ القرآن إن شاء الله. جاهزة؟ الوجه بتاعنا جاهز. وجه 19 ربع وإيدي بتلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين. انتبه هنا. وإذ ابتلى، هنا في ايه مد نوعه ايه؟ يلا مين اللي هتقول بسرعة؟ ابتلى إبراهيم. ها نوع المد هنا ايه؟ مد ايه؟ المد في كلمة اهو في اخر الكلمة الاولى، والهمزة ايه في اول الكلمة الثانية. اسمه ايه ده؟ مد جائز منفصل. اسمه مد جائز منفصل. طب ربه بكلمات، نوع المد هنا ايه؟ ربه بكلمات. هنا ده مد صلة صغرى. فأتمهن. هنا عندي ميم مشددة ونون مشددة في كلمة واحدة، لازم أعمل لهم غنتهم أكمل ما تكون. حتى عند الوقف على النون هنا أنا وقفت عليها نون مشددة، هعمل لها برضو غنتها كاملة ولكن هسكنها، مش هقول فأتمهن، لا هقول فأتمهن. أدي ده زمن، أدي ده بالظبط، الميم أدي النون لأن الاتنين مشددتين. وأكمل ما إيه ما تكون حتى عند إيه الوقف. قال ومن ذريتي. ومن ذو هنا أعمل إخفاء بغنة مرققة وهضم الذال، هتم ضمها يعني ذري، وهتم كسر الري عشان دايما الكلمة دي بتيجي ايه، ومن ذريتي ذري ذري، لا ذري، ومن ذريتي ذرية، واليه مشددة فيها نبر، موضع من مواضع النبر الياء المشددة او الواو المشددة، والتي ما طلعش هوا في التي، هو تشي تشي، لا. قال ومن ذريتي، تمام. قال لا ينال عهدي الظالمين، بدخل من الدال المكسورة على الظاء المشددة، بقول عهدي الظاء دي الظاء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. انتبه هنا، بقول أن طهر، غنة إخفاء مفخمة، بيتي هقف عليها اقول بيتي، هكمل بيتي ليه فوقيها فتحة ايه، بيتي للطائفين مد واجب متصل، والعاكفين والركع السجود من العين المكسورة على السين المشددة، والركع السجود وقلقل الدال اما اجي اقف على نهاية الآية دي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا هنا مد إيه عوض مقدار حركتين، تنوين بالفتح عند الوقف عوض عنه بمد اسمه مد عوض مقدار حركتين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم خلي بالك عشان في الكلمة دي بتدخل الضاد في الطه، لو ما نطقتيش الضاد صح بتبقى اضطره كأنها طه مشددة، لكن انا قدامي هنا ايه، قدامي ضاد ساكنة اعمل لها تفخيمها، اعمل لها الاستطالة بتاعتها، اعمل لها الرخاوة بتاعتها، يعني هستنى عليها شوية عشان طبعا انتوا مدرستوش لسه الحاجات دي، فهقول ايه مش هجري بالضاد علشان لو جريت بيها هتبقى اضطره، مش هيبقى في ضاد اصلا، هتبقى طه مشددة، وهنا الطه مفتوحة. ثم اضطره اضطره اضطره، اقول ضاد الاول بزمنها وبعد كده اقول طه مفتوحة، ضاد ساكنة اخد راحتي فيها وبعد كده انطق ايه الطه. ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف هنا أنا قلت إيه، ربنا تقبل منا وتوقفت، فقلت مد حركتين عادي جدا، أما وصلت بقى منا بإنك بقى فيه هنا حرف مد وراه همزة اتحول هنا المد، المد إيه جائز منفصل، لكن عند الوقف بقى مد عادي حركتين، مد طبيعي حركتين، عند الوصل بقى مد جائز ايه منفصل 4 حركات. تمام، انا قلت ايه، ربنا تقبل منا، طيب كملت، ربنا تقبل منا انك، وكملت، خدت بالك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ذريتنا ذريتنا، تمي ضمة الذال وكسرة الره بترقيقها ر مشددة ويعملي نبر الياء المشددة، وتمي كسر التاء المشددة برضو، اللي هي كل ده في كلمة ذرياتنا. ذرياتي ت المكسورة مش المشددة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصط خلي بالك ولقد اصطفيناه، بدخل من الدال المكسورة المرققة على الصاد المفخمة الساكنة، ولقد اصطفي بكمل بقية الكلمة بإيه، وكمل بقية الكلمة بإيه، بالترقيق. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، مد صلة كبرى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. له ربه صلة صغرى، ربه أسلم صلة إيه كبرى. ووصى بها و هتقولي ووصى وو، لا و مرققين الواوين اللي ورا بعض دول مرققين، وارجع فخم عند ايه، عند الصاد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كن أو عايزك تنتبه لحاجة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، بو لو فتحتيها هتغير المعنى، ويعقوب ها مش ويعقوب، لسه تاني هنقول إذ حضر يعقوب الموت، التشكيل هنا بيغير المعنى، يعقوب من اللي حضر الموت، حضر مين، حضر يعقوب، يعقوب هنا مفعول به والموت فاعل، وحضر هي الفعل، فعل ماضي وفعل مفعول، بس هنا المفعول سابق على ايه الفاعل، فلو غيرتي التشكيل هتحولي المفعول به الى ايه؟ الى فاعل، والعكس. انتبهي للتشكيل لو سمحتي. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلى هنا إن شاء الله آية 134 بداية ربع وإيدي بتلا إلى آية 134 إن شاء الله تعالى. ربنا معاكم إن شاء الله كده. استعينوا بالله وركزوا شوية في الحفظ وركزوا شوية في البنات النهاردة. طبعا الدرجات هتديلكم إن شاء الله النهاردة أو بكرة، لسه مش عارفة الإشراف هيتكون جاهزة معاه إمتى، بس في بنات ممتازة جدا اللهم بارك، وفي بنات مجتهدة ولكن مش محققة تفوق ولكن مجتهدة بيبان جدا من الإجابات، وفي بنات مفيش خالص، مفيش حتى اجتهاد ولا في محاولة للاجتهاد أو للتقدم أو للتفوق، وفي بنات لسه معرفتش المغزى أو الغرض من اللي احنا فيه ده دلوقتي. احنا القعدة دي أو الجلسة دي أو اللي احنا فيه ده كله الايه؟ كله لله، مش عشان يقال فلانة جابت الدرجة النهائية، لا ده فلانة جابت كذا، لا فلانة رسبت، لا كذا، لا احنا كله لله. فمينفعش مثلا الاقي اخت بدون ذكر اسماء كاتبه لي مثلا انا طالبة موضع معين من المواضع في السؤال في الامتحان، فجايبه لي مثلا بداية الموضع مثلا قال ادع لنا ربك مثلا يعني، واخر الموضع مثلا كذا، انا طالبه حاجه يعني اخر توقفي عند ايه كذا، كاتبه لي البدايه وكاتبه لي النهايه وكاتبه لي في النص حشو صوره من قصار الصور من جزء عامه، مش فاكره ان اعطيناك الكوثر ولا سوره الفيل ولا ايه، مش متذكره يعني، لان ما شاء الله العدد كبير. ينفع كده يعني؟ متخيله ان انا ممكن يعني ما اقراش الايات والاقيكي كاتبه فاكتب لك صح على السؤال؟ يبقى كده احنا ما عرفناش المغزى او الغرض او النية، ما زبطناش النية بتاعتنا من اللي احنا بنعمله ده. انا على فكرة نسيت اسمها ومش فاكراها هي مين، عشان بس هي ايه حتى ما يبقاش في حرج، بس بذكرها وبذكر نفسي وبذكر وبذكركم يعني واياكم ان احنا نجدد النية وان احنا نعدل الهدف بتاعنا يعني الطريق اللي احنا ماشيين فيه. هل كذا ليقال كذا؟ لا، احنا مش عشان كده، احنا بنحاول نتقرب الى الله ايه بهذا العمل، بنحاول ان احنا نقرأ القرآن كما انزل على سيدنا محمد، بنحاول ان احنا نظفر ونغتنم سورة البقرة وآل عمران الزهراوين يحجين عن صاحبهما النار يوم القيامة. كل ده احنا بنعمله بهذا الغرض، ان احنا في يعني نبقى من اصحاب العلم الشرعي، من طالبات علم، فعايزين حد نغير مسارنا شوية ونجدد نيتنا ونظبط يعني النوايا بتاعتنا علشان ما يبقاش ايه هباء منثورة. تمام. وطبعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سحر بتقول الحفظ كده كتير، مش كتير ولا حاجة يا سحر، يا كسلانة مش كتير يا سحر، احنا متأخرين يا سحر، واحنا كده نص الربع. مش معقول انا اديكي مثلا ايه لغاية ام كنتم شهداء، براحتك لو عايزة تأجليها للوجه اللي بعد كده للنص التاني من الربع يعني براحتك، بس انا الربع ده سهل وكلماته برضو واياته مش غريبة على ما سمعنا، فهيبقى سهل جدا في الحفظ قوي يعني ان شاء الله متقلقيش. خلاص يا حلوين، زي ما اتفقنا نجدد النية ونستحضر النية ونغير المسار بتاعنا، ولعل هذا يعني العلم او هذا المقام اللي احنا فيه يغير منا ويغير من سلوكياتنا ومن اخلاقنا ومن تعاملاتنا، وده الغرض الاساسي يعني ان ربنا ينفعنا بهذا العلم. الله المستعان. خلاص يا بنات، نلتقي ان شاء الله على خير المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. نكون كده ظبطنا النوايا بتاعتنا واخلصنا، وان شاء الله دعينا ربنا كلنا ندعي لبعض ان شاء الله بالاخلاص والقبول باذن الله تعالى، وان ربنا يتقبلنا عنده باذن الله تعالى. القاكم على خير ان شاء الله المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. اذا كان في العمر بقية يعني، وأسألكم الدعاء إن شاء الله تذكروني كده في صالح دعائكم، وبحبكم جميعا في الله حبايبي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.